بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الحديث 3601: حدثنا عبد العزيز الأويسي، هو عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى الأويسي القرشي، قال حدثنا إبراهيم، هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، توفي عن 85 عاما، عن صالح بن فيسان أحد الثقات الأثبات، وقد طلب العلم متأخرا، لكن الإنسان إذا عمل عملا لله حتى وإن بدأ به متأخرا وكانت نيته خالصة فقد يبقى مع الأيام والليالي. فهذا الرجل جاء متأخر وكبير في السن، حتى قيل أنه بدأ في طلب العلم وله أكثر من 80 عاما. فالقضية موكولة على حسن النية وحسن العمل مع الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا أحسن النية وجاهد لأن تكون نيته خالصة وراقب أقواله وأفعاله وعمل لهذا الأمر، فإن عمله يبقى مع الأيام والليالي. فهذا مثال ظاهر. علي بن شهاب اللي هو الزهري المتوفى عام 24 و100، علي بن المسيب سعيد بن المسيب المتوفى عام 93 سيد التابعين وسادة التابعين 3: أويس وسعيد والحسن يرحمكم الله عليكم السلام، وأبي سلمة بن عبد الرحمن. أبو سلمة بن عبد الرحمن من الثقات الأثبات الكبار، وهو فقيه من الفقهاء وله منزلة عظيمة جدا. توفي عام 94 وسميت هذه السنة عام الفقهاء لكثرة من مات فيها من الفقهاء. أن أبا هريرة، أبو هريرة هو من يعني هو سيد المحدثين وفقيه المحدثين ونقيب أهل الصفة الذي حمل الحديث لهذه الأمة سلام الله. حمله للحديث لم يكن لنفسه ولم يكن للصحابة فقط، إنما حمل الحديث لهذه الأمة جميعها حتى تقوم الساعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن. المقصود هنا الاختلاف الواقع بين أهل الإسلام بسبب تفرقهم على من يكون ولي يعني أمير المسلمين آنذاك. والفتنة حينما تطلق الفتنة يعني يراد بها الاختلاف على الشيء الذي لا يعلم فيه أيها الصواب. لكن حينما حصلت تلك الفتنة وحصل الاختلاف حينما بايع أهل الحل والعقد علي بن أبي طالب وبايع أهل الشام معاوية، يعني معروف أن الحق مع علي وأن الآخرين قد اجتهدوا في هذا وأن اجتهادهم كان على خطأ. القاعدة فيها خير من قال: أي فتنة تحصل الإنسان كلما توغل فيها كلما ازداد إثمه، وكلما كان عمله فيها أكثر كان إثمه أعظم. والقائم فيها خير من الماشي، يعني القائم إثمه أقل من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، يعني هذا اللي يمشي بها أقل إثم من الذي سعى ونشر الإعلانات وتوسع في القضية وبادر إلى الأمر. يعني هذا الذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى قال: هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم على عظيم خطر القيام في الفتنة والعمل بها، من أجل أن يحث الإنسان أن يحذر الفتن حتى لا يقع فيها، وأنه يتجنبها، وأن الإنسان عليه أن لا يتسبب بشيء منها. القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. ومن يشرف لها تستشرف، أي من يتطلع لها دعته إلى الوقوع فيها. يعني شخص أحيانا يريد أن يتطلع إلى منكر يقول لي أنظر لأطالع لأذهب فأرى، ثم حينما يذهب يقع في هذا المنكر والعياذ بالله. فالإنسان يبتعد. الشاعر يقول: إن السلامة من سلمى وجارتها عليكم السلام، أن لا تمر على سلمى ووادها. فالإنسان لا يستشف للحرام فيقول أتعرف وأتطلع، ثم تتحول إلى مداومة ثم إلى إدمان، وهكذا وهكذا الأمور تبدأ من أمر صغير ثم يكبر هذا الأمر. ومن يشرف لها تستشرف عليكم السلام، أي من يتطلع إليها دعته إلى الوقوع فيها. ومن وجد ملجأ أو معاذا، طبعا الملجأ هو المعاذ نفسه لكن هذا للتأكيد. نعم ما يعني؟ نعم وأيضا يعني لأهمية هذا الأمر، الإنسان في الفتن يحاول أن ينأى بنفسه جاهلا أي شيء، يعني يحاول بأي طريقة يتخلص من، قال فليعد به أي فليعتزل، فليعتزل في هذا الأمر. فالإنسان في كل فتنة وفي كل قضية يسعى أن يكون مؤثرا في درء الفتنة وفي دفع الفتنة، وأن يحذر أن يقع في هذا الأمر. فهذا الحديث يعني هو إشارة إلى ما حصل في ذاك الزمان، لكن أيضا هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان في كل فتنة من الفتن يحذر الإنسان أن يقع في الفتنة. فكل فتنة تمر يطالع الإنسان قوله وفعله وموقفه ويحذر من أجل أن لا يقع، لأن السلامة لا يعدلها شيء. ثم قالوا عن ابن شهاب حدثني أبو بكر، عن هذا بالسند السابق وليس معلق، يعني بالسند عبد العزيز الويسي عن إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب، وعن ابن شهاب قال حدثني أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث، هذا كان يسمى راهب الكوفة لكثرة صلاته. أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث كان يسمى براهب الكوفة لكثرة صلاته، وهذا مثال للمثال السابق حينما صالح بن كيسان طلب الحديث متأخرا بقي مع الأيام والليالي. يعني هذا وجه حينما عبد الله، الله سبحانه وتعالى أيضا أبقى يكره في هذه العبادة. فالمرء حين نعم أنا قلت بأن هذا موصول بالإسناد السابق، إحنا هو الإسناد السابق عبد العزيز الأويسي عن إبراهيم عن صالح بن كسع بن شهاب، سند متصل. وابن شهاب عن من؟ عن ابن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن. ثم البخاري عند أيضا بالسند نفس السابق عبد العزيز الويسي عن إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب، عن ابن شهاب له في هذا سندان وله في هذا طريقان. فالإمام البخاري إذا ساق الإسناد عبد العزيز الويسي عن إبراهيم عن صالح سيكون هنا تكرار، وهذا التكرار ليس فيه فائدة. كتاب البخاري بني على الاختصار، وهو لا يكرر شيء إلا لفائدة، فلما يكرر الإسناد لن يأتينا بفائدة، فهو اختصر هذه القضية. واسم الكتاب مختصر، اسم الكتاب الجامع الصحيح المسند المختصر، وعطف عليه أيضا وأروي بالإسناد السابق عن ابن شهاب. ثم يأتينا هنا شيخ جديد لابن شهاب، ونحن نعلم بأن ابن شهاب الزهري أحد من دارت عليه السنة وهو أحد المكثرين. فابن شهاب ماذا قال في السنة الثانية؟ حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، اللي هو هذا تابعي على الصحيح، منهم من قال صحابي وصار أنه تابعي ليس بصحابي، قال الحافظ بن حجر وقلده غيره، هو تابعي على الصحيح، كان يسمى براهب الكوفة لكثرة صلاته. عن عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود عن نوفل بن معاوية، طبعا تهمة عبد الرحمن بن مطيع الذي قيل فيه أنه الصواب أنه تابعي، وقيل أنه صحابي وصاب أنه تابعي ليس أبو بكر. نعم أبو بكر توفي عام 94. نعم مثل حديث أبي هريرة هذا، يعني مثل الحديث السابق، لكن ماذا فيه؟ ماذا فيه مثل حديث أبي هريرة؟ إلا أن أبا بكر يزيد، يعني ذكر في الحديث الزيادة. هذه الزيادة ماذا تسمى؟ تسمى زيادة الصحابي، هذه الزيادة زيادة الصحابي وليس زيادة التابعي ولا تابع تابعي. فإحنا نثبت بأنها زيادة الصحابي. افتح البنك على واحد يا بني، إحنا عندنا أبو بكر الخطيب البغدادي على الواحد يا ولدي، أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ألف كتاب الكفاية، وحينما ألف كتاب الكفاية لم يذكر لنا، تكلم عن زيادات الثقات، لم يتحدث عن زيادة الصحابة على الصحابة. ثم جاء من قلد الخطيب بعده وقلده آخرون في هذا الكتاب، لم يأتينا أحد يتحدث عن قضية زيادة صحابي على صحابة. لم ألمح عنها الباحة بن رجب الحنبلي، وزكريا الأنصاري تلميذ الحافظ بن حجر تحدث قال زيادة الثقة زيادة الصحابة بعضهم على بعض مقبولة باتفاقا. وقبل هذا الشيء أيضا تحدث عنها بلطف يسير في كتاب عدة الصابرين ابن القيم رحمة الله عليه. ابن القيم كتاب في ليس في المصطلح عدة الصابرين، لكن حينما أتى بأحاديث وفيها زيادات عن بعض الصحابة أشار لأن هذا من زيادات الصحابة بعضهم على بعض وأنها مقبولة. فأهل المصطلح لم يذكروها الآن. طالب الحديث حينما يدرس زيادة الثقة ويكتب بحث عن زيادة الثقة لابد أن يشير إلى قضية مهمة على أنه قد تحصل زيادات لبعض الصحابة على بعض فيتنبه، فهذا زيادة صحابي على صحابي تعتبر حديث مستقل. هو أحيانا يأتينا نفس الحديث نفس المثل، مثل حديث من صلى الصلاة في جماعة تفضل على صلاتها ب25 درجة، جاء في رواية ب27 درجة، هذه صحيحة وهذه صحيحة، وهذا من زيادات الصحابة على بعض وهي مقبولة. وأيضا ما يدخل فقراء المؤمنين قبل أغنيائهم ب40 سنة وجاء ب500 عام، هذه صحيحة وهذه صحيحة ولا منافات، وهذا من الزيادات وهكذا، وهذا من ذاك القبيل. فهذا الحديث فيه زيادة. لكن الحافظ بن حجر الإمام البخاري لمن عز الزيادة، لمن عز الزيادة لأبي بكر ابن عبد الرحمن عليه السلام، وبكر بن عبد الرحمن باعتبار أنه مدار هذا الحديث، لأنه مدار هذا الحديث يعتبر نعم أتى بالحديث كاملا وفيه هذه الزيادة، فهي من زيادة الصحابة على صحابة وهي مقبولة اتفاقا، كما ذكر هذا الشيء الحافظ زكريا الأنصاري في كتاب فتح الباقي، وفيه من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. طبعا أهله وماله هذا مفعول به ثاني أهله، باعتبار مفعول أول اللي هو الشخص اللي ثبت اللي هو نائب الفاعل. نعم. الحافظ الإمام البخاري لماذا ذكر يعني شوف من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله، يعني هذا الحديث لا يدخل في قضية المناقب، حديث أصل الحديث تكون فتن أخبر النبي بما سيحصل من مقتلة في لما حصل قتال، حتى الناس تحدثوا في كم قتل من هذا العدد. هذا في المناقب اعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن شيء سيحصل وقد حصل، فهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث هنا من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله، لماذا أتى به استطرادا؟ لأن هذا جاء في الحديث السابق لكن فيه هذه الزيادة. ثم ساق بعد هذا الشيء حديث محمد بن كثير فقال من الصلاة صلاة اللي هي صلاة العصر من فاتته، يعني لو فرضنا أن شخص من أشخاص فوت صلاة العصر ولم يصليها، ثم ينظر إلى ثم يطلع إلى ماذا ضيع، يحزن على هذا الخير الذي فاته كالذي يفقد أهله وبيته. عندنا في يوم من الأيام مرة ماضية قصفت الطائرات الأمريكية بيت فقتلت الأسرة جميعها وذهب البيت، صاحب البيت كان في هيت وكان عند الجسر، لما قيل له إن الطائرة قد قصفت بيتك ومات من مات وخرج البيت شق ثوبه، رجل معروف قريب نعرفه جميعا بيته كان في العزيزية. هذه لماذا تصرف هذا التصرف؟ باعتبار أنه هو مأمور بالصبر والصبر إنما هو عند الصدمة الأولى، لكن لما فقد أهله وماله هكذا حزن. فاللي تفوته صلاة العصر لو يطلع على الثواب ويطلع على يحزن عليه كالذي يخسر أهله وماله يحزن عليه هذا الحزن العظيم. عبد البنك يا بني اللي على الاثنين. ثم ساق البخاري حديث محمد ابن كثير وهو في صحيح مسلم وجامع الترمذي، فقلنا أن السند السابق ساقه البخاري استطرادا لأنه وقعت فيه هذه الزيادة. ثم قال حدثنا محمد بن كثير اللي هو العبدي البصري المتوفى عام 23 و200، قال أخبرنا سفيان وهو سفيان الثوري توفي عام 61 و100 عن الأعمش سليمان بن مهران الأعمش عن توفي عام 47 و100 عن زيد بن وهب اللي هو الجهني وهو مخضرم توفي عام 96، زيد بن وهب الجهني مخضرم عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل المتوفى عام 52، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون أثرة، يعني معناها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سيحصل هناك إيثار واستئثار وأن بعض الناس سيحرم من حقه، بعض الناس سيحرم من حقه، فهذا أيضا علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، قال ستكون أثرة وأمور تنكرونها، أي تحصل أشياء غير الأثرة والأثرة أشياء تنكر. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا، طبعا من حرص الصحابة في ماذا يا سلام؟ قال فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم، يعني تؤدون الحق من الزكاة التي تدفع للإمام العادل لأن يصرفها في حوائج المسلمين، وأيضا فيما يتعلق ببذل النفس من الجهاد في سبيل الله تعالى. تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. أما قوله أنه ينقص من حقوقكم ويؤثر غيركم عليكم فهنا تسألون الله، وهذا طبعا ينطبق على كل إنسان في كل زمان. يعني قد شخص من الأشخاص يذهب في مكان أو في قسم أو في دائرة أو في ويغلب حقه، هل يبقى يتكلم ويتضجر ويشتم ويسب ويؤدي الواجب العلي كاملا ثم يسأل الله حقه المهضم؟ فهذا التأديب يشمل جميع فروع الحياة التي تمر علينا. فهنا هذا إخبار أنه ستحصل أثرة وتحصل أثرة، وأن بعضهم لا يعطى حقه كاملا، فالواجب على الإنسان أن يؤدي الحق الذي عليه كاملا ولا ينقص، لا يقول أنا أنقصهم كما ينقصوا، لا، يؤدي الحق كاملا. وأما حقه فيسأل الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا أيضا نستفيد من عدة القضية، يعني يوجد من بعض المسلمين قال لو فرضنا أنك تطلب إنسان مال ولا يعطيك هذا الحق، يحق لك أن تأخذ من ماله خفية. هذه الفتوى غير صحيحة، وهذا الحديث يخالف تلك الفتية الجائرة. نعم. قال يا رسول الله فما تأمرنا؟ هذا حرص الصحابة، والإنسان لابد دائما يحرص على تربية أولاده وعلى تعلم العلم وعلى أيضا حينما تمر بهم الإمامات ماذا يصنع. قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ثم ساق بعده حديث صاعقة وهو في صحيح مسلم، فقال حدثنا محمد بن عبد الرحيم، هذا يلقب بصاعقة لشدة حفظه، توفي عام 55 و200. قال حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم، توفي عام 36 و200، الهروي البغدادي. قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة، توفي عام 100. قال حدثنا شعبة اللي هو شعبة بن الحجاج عن أبي التياح يزيد بن حميد الضبعي. أبو التياح، وأبو التياح ليس كنية له إنما هو لقب، وكنيته أبو حماد، فنستفيد من هذا أنه الكنية أحيانا تأتي لقبا. يزيد بن حميد الضبعي وكنيته أبو حماد ولقبه أبو التياح. عن أبي زرعة اللي هو هرم بن عمرو بن جرير البجري، أبو زرعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلك الناس هذا الحي من قريش، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرفهم بأسمائهم، فقال يهلك الناس هذا الحي، مع مجموعة من الناس أصلهم من قريش. قالوا فما تأمرون؟ شوف أيضا الصحابة كانوا يسألون ماذا يصنعون في الفتن، ولكن الإنسان لابد أن يعرف الشر حتى يتقي الشر، يعرف العلمانية ويعرف الليبرالية ويعرف الروافض ويعرف الفرق الضالة ويعرف آراءهم حتى يتجنب الإنسان هذه الأمور ولا يقع فيها. قال فما تأمرنا؟ قال لو أن الناس اعتزلوهم. شوف لما يوجد شخص يخالف ويحارب الله ورسوله، ويعني نحن حينما نسأل هل يجوز العمل بالبنود الربوية، نقول لا يجوز العمل بالبنود الربوية، لا يجوز، وكذلك الضريبة وما أشبه ذلك، مؤسسات التي تتعامل بالحرام، لأن مرة حينما يعمل فيها سيعيدهم على معصية الله تعالى. قال لو أن الناس اعتزلوهم، فأصحاب الفتن يعتزلون ولا يلتقي بهم المرء إلا من باب نصحهم وإرشادهم وتوجيههم. ثم قال البخاري حينما ساق هذا الحديث الأصل، ساق للحديث شاهد، أتى بهذه الرواية من باب الشاهد، من باب المتابعة، ولا يستنكر أحد حينما أطلقت على هذا المتابع شاهد، لأن الشاهد تطلق على المتابع والمتابع تطلق على الشاهد. قال محمود، طبعا هنا ساقه البخاري بصيغة التعليق، وهذه عندنا ليست تعليق، طبعا المزي يعد هذا كله تعليقا. محمود بن غيلان المتوفى عام 39 و200، شيخ البخاري، البخاري روى عنه قد تقدم لنا، لكن هذا ليس معلق، ونأخذ بقول العراقي حينما قال وأما الذي لشيخه عزى فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصل ابن حزم المخالفين. فالبخاري حينما يقول قال أو قال لي أو حدثنا كله سواء، بعضهم قال هذا من باب المذاكر هذا غير صحيح، بعضهم هذا قال هذا تعليق هذا غير صحيح، صواب هذا كله متصل، هذا كله متصل. وثبت لنا هذا بدليل القاضع. يأتي البخاري بقال هنا ويأتي في موطن آخر يقول حدثنا، فدل على أنه كله سماع عند البخاري. فالبخاري ساق هذا من باب الشاهد لأمر سنذكره حينما ينتهي الإسناد. قال محمود، هو محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود، هذا هو أبو داود الطيالسي المتوفى عام 400، صاحب المسند، مسنده مطبوع وهو من أقدم المسانيد. قال أخبرنا شعبة، اللي هو شعبة بن الحجاج. طبعا مسند أبي داود الطيالسي أغلب الأحاديث هي يرويها عن شعبة بن الحجاج، الكتاب ب 2751 حديث، منها 990 يرويها أبو داود عن شعبة بن الحجاج. أن بالتياح اللي هو السابق يزيد بن حميد الضبعي قال سمعت أبا زرعة، ها هنا وجه الشاهد في السند أبو التياح عن أبي زرعة، وهنا صرح بالسماع. فالسبب ذكر البخاري هذه الرواية وهذا الطريق الذي فيها التصريح بالسماع، فغرضه من هذا تصريح بالتياح بسماعه من أبي زرعة. لا سيدي، أبو زرعة الرازع عبد الله بن عبد الكريم، هذا أبو زرعة لا ثقة، هذا ثقة وذاك ثقة، لكن شيخنا عندنا بالسند السابق أبو التياح قال عن أبي زرعة، وهنا ماذا قال؟ قال سمعت أبا زرعة، هنا صرح بالسماع، والرواية الأولى لم يصرح فيها. فهذه الرواية فيها فائدة، فحينما أتى بهذا الإسناد أتى بفائدة. نعم. كذلك في مثل الشعر أستاذنا، نعم، كل شعر يعني إذا روى الآن أنا سواء أيضا يعني رواية شعر هي أولى من غيرها، لكن هو باعتبار التصريح بالسماء هو أقوى من هذا الأمر. يعني على اعتبار شعبة إنما يعني أنا يعني السماء. نعم. معلوم، بس إحنا أسأله لو فرضنا حتى ما عدنا هذا الإسناد كليته، السند الأول هو يكفي. معلوم معلوم، يعني شعبة بن الحجاج كان لا يحمل عن شيوخه ما دلسوا فيه، هذا يقصد الشيخ، لكن هذا قوي صحيح، لكن الأقوى نقول لا، لأنه صرح بالسماء. يعني قضية التصريح بالسماء قضية مهمة جدا. أبو زرعة ابن عبد الرحمن هرم بن عمرو بن جرير، هرم ابن عمرو بن جرير البجلي، هرم بن عمرو بن جرير البجري. آخر حديث في صحيح البخاري يروي أيضا هذا يعني عن أبي زرعة عن أبي هريرة. نعم. فهذا هو السبب في سياقة الإمام البخاري هذا الطريق، وذلك إلى هنا وتوقف، يعني حين وصل للتصريح بالسماع توقف. نعم. ثم قال البخاري حدثنا أحمد بن محمد اللي هو الأزرقي المكي، توفي عام 22، قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد الأموي عن جده اللي هو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية قال كنت مع مروان هو مروان بن الحكم ابن أبي العاص، نعم، وأبي هريرة، فسمعت أبا هريرة يقول سمعت الصادق المصدوق، طبعا هو صادق فيما يحدث به، مصدوق فيما يأتيه من خبر السماء، وأيضا مصدق بالمعجزات من عند الله تعالى التي تدل على صدقه صلى الله عليه وسلم، يقول أي النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي. شوف يعني هذا هل هو هنا عام أريد به الخصوص أم خاص أريد به العموم؟ هنا عام أريد به الخصوص، يعني الأمة الموجودة آنذاك في ذاك الزمن، وليس المقصود بها كل الأمة إلى يوم القيامة، فهذا عام أريد به ماذا؟ أريد به الخصوص. هلاك أمتي، طبعا هذا تنفع من يدرس الدراسات الأصولية، فيحتاج حينما تمر عليه أمثلة كهذه الأمثلة يدونها في دفتر حتى ينتفع بها في بحوثه القادمة. هلاك أمتي على يدي غلمة من قريش، شوفنا أنا غلمة صغرهم النبي صلى الله عليه وسلم، في كتاب الفتن أظن غيلمة وهكذا، صغرهم تحقيرا لهم. فقال مروان غلمة، قال أبو هريرة، مروان كان جالس يسمع، قال أبو هريرة إن شئت أن أسميهم بني فلان وبني فلان، طبعا لا شك المقصود بذلك يزيد وابن يزيد، وكان أبو هريرة يعلم هذا الشيء، حتى أنه كان يتعود يقول أعوذ بالله من سنة 60 وإمارة الصبيان، فكان المقصود بهذا يزيد الذي تولى الخلافة في سنة 60 ومات سنة 64، ثم تولاه بعده ابنه معاوية أيضا كان صغير ومات بعدها بشهور. اي هذا من الجراب، يعني هذا من الجراب الثاني، لما يقول حملته عن النبي صلى الله عليه وسلم جرابين، اما احدهم فقد بثته بين الناس، اما الاخر اي اي فلا، يعني كان يخشى على نفسه من انه ياتي به. فهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره بالأمور المغيبة التي حصلت، فذكر في كتاب المناقب، يعني هذا محله الفتن، لكن ذكر في المناقب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أشياء ستقع ثم وقعت. أين؟ أخبر ما؟ لا ما أخبر. ما أخبر هو نفسه يقول ما أخبرت فيه. ولما حذفه بتتهم الاخر ما اخبر بنا. ثم يقال بان معاذ بن يزيد يعني كان فعلا نعم كسرت به ما نعم هذا صحيح الله اعلم. حدثنا يحيى بن موسى توفي عام 400 و200، قال حدثنا ابو الوليد اللي هو الوليد بن مسلم القرشي الاسدي توفي عام 95 و100، قال حدثني ابن جابر اللي هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر توفي عام 54 و100، قال حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي قال حدثني أبو إدريس عائد الله ابن عبد الله الخولاني، عائد الله يعني عائد بالله، ابن عبد الله الخولاني توفي عام 80، أنه سمع حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل حامل السر النبي صلى الله عليه وسلم المتوفى عام 36 يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يعني هنا كان يسأل هذا الصحابي الجليل عن الفتن التي توهن عرى الإسلام واستيلاء الضلال وانتشار البدع، هذا المقصود هنا عن الشر، الفتن التي تحصل ووهن عرى الإسلام وظهور البدع والأمور الكثيرة المنكرة التي قد حصلت في تلك السنوات مخافة أن يدركني، يعني كان يتعلمها حتى يتقيها وحتى يعرف ما هو الواجب عليه حتى لا يقع في الفتنة. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، جاهلية سميت جاهلية لكثرة الجهل الذي فيها، وشر أيضا هذا الاضطراب والاختلاف نعم. فجاءنا الله بهذا الخير هو الإسلام ومن ذلك القرآن اللي هو رأس هذا الدين، أصل الدين ومنبع الطريق المستقيم. نعم. فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، يعني سأل هل بعد هذا الخير يأتي الشر على الناس؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ طبعا بعضهم فسروها بأن بعض هذا الخير شر اللي هي خلافة يزيد، وبعد هذا الشر خير اللي هي خلافة عمر بن عبد العزيز، لكن المعنى الأول أوسع، يعني قد يوجد مع هذا الصحوة الدينية التي حصلت والتزام الناس بالدين قد يأتي بعد هذا الشيء وهن يسير واختلاف. نعم. قال نعم. وفيه دخن أي فيه كدورة، مثل نوبات نار صير صافية ثم صير بها بعض الدخان يكدرها نوعا ما، فالمقصود هنا أي كدورة. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي. شوف هنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المساجد وفي العبادات هو الذي ينبغي أن يكون، سواء في الصلاة وفي الوقوف في المصلى وفي الأذان وفي التسبيح وفي الملبس وفي الهدي الظاهر وهديه صلى الله عليه وسلم، أما غير هدي فهذا كله تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم وتنكر. طبعا المحدثون اقتبسوا وانتزعوا من هذه اللفظة النبوية لفظة سموها تعرف وتنكر، إذا أطلقت على راوي معناها أن هذا الراوي يأتي بأحاديث صحيحة معروفة عند الثقات ويأتي بأحاديث منكرة غير معروفة عند الثقات، ومعناه هنا فيها أن هؤلاء تكون لديهم أشياء تعرفها عنهم أنها أشياء صحيحة وجيدة وتمدحهم بها، وتكون عندهم أشياء غير معروفة ومنكرة تنكر عليهم. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم. يعني شوف شر، سيأتي الشر ويأتي الابتداع، يعني أحيانا تجد شخص من الأشخاص يرقى المنبر ويعلم لكن يبتدع ويجمع الناس على الذكر الجماعي المبتدع أو يبتدع أشياء، وهذا أمر خلاف السنة وخلاف الدين وهذا مضر بالدين. فهنا حصل سؤال هل بعد هذا أيضا هذا الخير الذي فيه دخن شر؟ قال نعم. دعاة إلى أبواب جهنم، يعني استثنات من دعاة الرذيلة. يعني شخص خطبة الشيخ محمد حسان يوم أمس تحدث عن أحد الدعاة المعروفين، يقول بأن هذا الحجاب يحجم الدماغ أو يحجم العقل وما شبه ذلك. فهؤلاء لا شك أنهم دعاة إلى أبواب جهنم بآرائهم الباطلة وأفكارهم الضالة. ويوجد الآن، يوجد في بلدنا هذا، في مدينتنا، من يفتي بالقضايا الربوية ويجيزها، ويفتي ببيع الذهب بالدين وما أشبه ذلك من الأشياء المنكرة العظيمة والعياذ بالله. فهؤلاء أخبر عنهم النبي حينما قال نعم دعاة إلى أبواب جهنم، يعني عملهم وفتاواهم توصل الإنسان إلى جهنم. من أجابهم إليها قذفوه فيها، من أجابهم في هذه الأشياء كان هذا سببا وسبيلا لأن يقذفوا في النار. إذن المخلص من هذا كله أن نرجع إلى الأصل العظيم الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، فيهتدي الإنسان بهديه. وذلك جاء في قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، أي بالسنة والوحي. قلت يا رسول الله صفهم لنا، فقال هم من جلدتنا، أي هم من أهل الإسلام ومن أهل القبلة، ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، يلزم الإنسان الجماعة ويلزم الصواب ويلزم أيضا إمام المسلمين، ولا يذهب إلى أولئك الضالون الذين يدعون إلى الضلال. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، يعني لو فرضنا حصل تفرق ولم يكن لهم جماعة وليس لهم إمام، ماذا أصنع؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها. الإنسان أحيانا إذا كان ليس في خلطته منفعة فيعتزل ويحافظ على نفسه وأسرته ويعمل لهدي من يستطيع هديه إلى الطريق المستقيم، ولو أن تعض بأصل الشجرة. يعني إشارة إلى التمسك مثل عضوا عليها بالنواجذ، فالإنسان يتمسك بالكتاب والسنة كالشخص الذي يعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، أي تموت على السنة وعلى الهدي. إذن الخلاص من الفتن ومن دعاة الضلال ومن أهل الضلال أن الإنسان يعتصم بالدين الخالص. ثم قال البخاري حدثني محمد بن المثنى، توفي عام 250 و200، أبو موسى الزمن، قال حدثني يحيى بن سعيد وهو القطان، توفي عام 98 و100، عن إسماعيل اللي هو إسماعيل بن أبي خالد، توفي عام 36 و100، قال حدثني قيس اللي هو قيس بن أبي حازم حصين، توفي عام 97، عن حذيفة بن اليمان قال تعلم أصحابي الخير وتعلمت الشر، يعني تعلم الشر ليس من أجل الشر لكن تعلم الشر حتى لا يقع في الشر. فالإنسان يتعلم بعض الأشياء، لكن ليس هذا معنى شيء أن الإنسان يوغل بالمعاصي بهذه الحجة. يعني بعض الناس يقول أنا أنظر إلى كذا حتى، لا ليس هكذا. يتعلم الإنسان الشر بما لا يوقعه في الشر. ثم قال البخاري حدثنا الحكم بن نافع، توفي عام 220 و200، قال حدثنا شعيب اللي هو ابن أبي حمدة، توفي عام 260 و100، عن الزهري، توفي عام 24 و100، قال أخبرني أبو سلمة اللي هو أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتتل فتيان دعواهما واحدة. يعني هذا المقتل التي حصلت مع من بايع علي ومن بايع معاوية، وكان كل فريق يريد الحق، فكان الحق مع علي ومن قاتل معه، والآخرون كانوا مجتهدين، نسأل الله أن يكتب لهم أجرهم على اجتهادهم. لا فتيان أنا. أي والله هذه يعني كل مرة قابلها على النسخة، لكن استعارها أحد الأخوة وهو الأخ عمر عدنان فلم يرجعها فأضرنا في هذا. هذه تراجع 3608 تراجع. نعم. ثم قال البخاري حدثني عبد الله بن محمد اللي هو المسندي، توفي عام 29 و200، قال حدثنا عبد الرزاق وهو عبد الرزاق بن حمام الصنعاني، قال أخبرنا معمر وهو معمر بن راشد متوفى عام 54 و100، عن همام اللي هو همام بن منبه متوفى عام 32 و100. طبعا هؤلاء كلهم أصحاب كتب، عبد الرزاق صاحب كتاب ومعمر صاحب كتاب وهمام صاحب كتاب، وصحيفة همام موجودة عندنا من أقدم الموروثات التي لدينا في هذا الدار، وهذا من حفظ الله لهذا الدين. حتى لا يأتي شخص يقول إن هذا مفترى، نقول هذا الكتاب مؤلفه توفي عام قبل عام قبل 1300 سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقتتل فتيان، نعم، فيكون بينهما مقتتل مقتلة أي قتل عظيم، مقتلة عظيمة أي قتل عظيم، دعواهما واحدة. طبعا فيها رد على الخوارج الذين قالوا بتكفير الطرفين، فيها رد على الخوارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحق مع الجيش الذي فيه عمار بن ياسر، فما دام أن دعواهما واحدة هذا فيه رد على الخوارج الذين كفروا الفرقتين. ولا تقوم الساعة حتى يبعث الدجالون كذابون، ولا تقوم الساعة حتى يبعث الدجالون كذابون، يعني هناك من الدجال من الدجل اللي هو التغطية، تغطية الحق. فهؤلاء ظهر عدد كبير ادعى النبوة، هذا هو المقصود به. فجمع دجال دجالون وليس دجاجلة، وجاء في حديث آخر حينما قال: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأخبار ما لم تسمعوا أنتم ولا أباكم. إذا وجدت شخص يكثر من الأحاديث في الموضوع فاعلم أنه دجال لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فالشخص الذي تقع في كتاباته ولسانه أحاديث موضوع كثيرة فهو دجال بإخباره صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يحتج يقول: لا أدري، والآن لا حجة لأحد، الآن صار العلم مبسط وميسر وظاهر جدا. الإمام مالك جمع دجال إلى دجاجلة حينما قال عن الإمام، حينما قال عن محمد ابن إسحاق دجال من الدجاجلة، فهذا خطأ. نعم، فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة، ولا تقوم الساعة حتى يبعث الدجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. فهؤلاء ادعم النبوة عدد ليس بقليل. هذه النغمات الموسيقية كلها محرمة، الإنسان إما يجعل جرس أو صوت يكون ما أشبه ذلك، أما هذه النغمات الموسيقية فهي محرمة. نعم. ثم ساق البخاري بعد حديث ابن يمان، طبعا كذابون دجالون كذابون قريبا من 30، يعني هو الذين ادعوا النبوة لا يحصون كثرة، لكن المقصود بقرابة 30 تكون لهم يعني جولة وصولة وقوة ويقاتلون. فهؤلاء هم 3 كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذين ادعوا ولم تكن لديهم هذا الصولة والقوة ومن يقاتل معهم أكثر من 30. حديث أبي اليمان في صحيح مسلم وسنن النسائي وسنن ابن ماجه. فقال البخاري: حدثنا أبو اليمان له الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب له شعيب بن أبي حمزة، وكلاهما من حمص، عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري المتوفى عام 24 قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا سعيد الخدري اللي هو سعد بن مالك بن سنان المتوفى عام 74 الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تأخذه في الله لومة لائم، قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أي شيء يقسم، أتاه ذو الخويسرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل، فقال: ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل. طبعا ويلك يعني تقال للمقصر، ويحك كلمة ترحم تقال لغير مقصر. قد خبت وخسرت، يعني خبت وخسرت لأنك تابع لمن لا يعدل، خبت وخسرت لأنك تابع لمن لم يعدل، فهو تابع للنبي صلى الله عليه وسلم. لا، خبت وخسرت بالضم خطأ سيدي، يعني خبت وخسرت أنت لأنك تابع لمن لم يعدل. نعم، إن لم أكن أعدل. فقال عمر: يا رسول الله إذن لي فيه فأضرب عنقه، فقال: دع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن هذا. طبعا من هذه صلى الله عليه وسلم النظر إلى ما لا تمر، قال كما ورد في المنافقين، قال: حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. قد يتساءل سائل يقول هنا أن هذا هو رأس الخوارج، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله وقد قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد؟ لماذا لم يقتله؟ الجواب يختلف، أن أولئك قتلهم حينما تكون لهم شوكة ويقاتلون، أما هذا هنا فهو لم يقاتل، فإن له أصحاب يعني سيأتون ويأتي من ضربائها، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، يعني يستصغر ويستقل صلاته مع صلاتهم لكثرة عبادتهم، وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني يقرؤون القرآن في اللسان أما العمل فلا يعملون به ولا يفهمونه، يمرقون من الدين. طبعا حصل خلاف، من كفرهم قال استدل بهذا، قال يمرقون أي يخرجون من الإسلام، ومن لم يكفرهم قال يمرقون من الطاعة فيخرجون عن طاعة ولاة الأمر، كما يمرق السهم من الرمية، يعني قد يأتي سهم ويضرب بها على شيء مرمي يدخل من هنا ويخرج من هنا، يعني دلالة على سرعة خروجهم عن الطاعة، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فما يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نظيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء، يعني إشارة إلى سرعة خروجهم، ثم ينظر إلى قدذه فلا يوجد فيه شيء. انزل سد الباب حارث جوا، قد سبق الفرث والدم آيتهم، يعني علامتهم وعلامة ظهورهم آيتهم، رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، ويخرجون على حين فرقة من الناس، يعني الفرقة اللي حصلت هي المقتل العظيمة التي حصلت بين جيش معاوية وعلي بن أبي طالب، فبداية خروجهم وبداية دعوتهم وأذيتهم للناس خرجت آنذاك. قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، أي في النهروان، فأمر بذلك الرجل يعني الذي فيه هذه العلامة، فالتمس فأتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعته. طبعا هذه من رحمة الله في الصحابة، يعني لما كانوا يجدون شقة ومشقة من اليهود ومن قريش ومن بعض القبائل العربية التي لم تؤمن أو أنها نقضت العهد وما شبه ذلك، فهذه الآيات وهذه العلامات مما تقوي الإيمان ومما تصبرهم وتجعلهم يتحملون ذلك الأذى. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي، توفي عام 23 و200، والحديث في الصحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي. قال أخبرنا سفيان وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش عن خيثمة اللي هو خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي الكوفي، توفي 85، عن سويد بن غفلة توفي 80، قال علي إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه. طبعا هكذا كان الصحابة حريصون غاية الحرص عن هذا الخطأ في الحديث، وأنهم كانوا ينتبهون لما يقولون، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان. يعني حينما علي بن أبي طالب حينما أخبر بالحديث الوارد نبه إلى خطورة الكذب، وأن الكذب ليس أمرا سهلا، حدثاء الأسنان أي أنهم صغار السن، سفهاء الأحلام أي أنهم لا يصبرون في الجدال والنقاش فهم سفهاء ينزعجون بسرعة، يقولون من قول خير البرية. مقصود بهل هنا المقصود بالقرآن أم السنة؟ مقصود بالقرآن وليس المقصود بالسنة في قولهم خير البرية، فالقرآن هو الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، والدليل على هذا التقييد حديث أبي سعيد الخدري السابق لما قال يقرؤون القرآن، فهم يجيدون القراءة والقول لكنهم لا يحسنون العمل بهذا القرآن، والقرآن إنما هو للعمل وليس للقراءة فقط، فالمرء يقرأ ويتدبر ويعمل، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، أي يتدبر ويتفكر فيتعظ ويعمل، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. طبعا هذا استدل بها من استدل على كفرهم بهذه الأحاديث بهذا الحديث السابق، فإنما لقيتموهم فاقتلوه. طبعا إذا كانت لهم شوكة فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. ما أعرف الله، يقولون من خير قول مريم، من قوله خير جيد. نعم. أين قال شيخ الإسلام هذا؟ في مجمع الفتاوى. مجمع الفتاوى، أحسنت والله، استفادة جيدة. نعم. نعم، في ذلك خلاف، في ذلك خلاف، في هذا خلاف، منهم من قال كفار ومن قال ليس بكفار. نعم. هو الصواب هو رأي الجمهور أنهم ليسوا بكفار. هو الصواب أنهم ليسوا بكفار. لا أعرف سيد العزيز. نعم. على كل حال ارجع فيها إلى كتب العقيدة. نحن ناس أصحاب حديث. نعم. ثم ساق البخاري حديث محمد بن المثنى في سنن أبي داود والنسائي، فقال حدثني محمد بن المثنى وهو أبو موسى الزمن، توفي عام 250 و200، قال حدثنا يحيى اللي هو يحيى بن سعيد القطان متوفى عام 98 و100، عن إسماعيل بن أبي خالد متوفى عام 46 و100، قال حدثنا قيس وهو قيس بن أبي حازم توفي عام 97، عن خباب بن الأرت توفي عام 37، قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، قلنا له ألا تستنصرنا، يعني ألا تطلب لنا النصر من الله تعالى، ألا تدعو الله لنا؟ قال كان الرجل طبعا يصبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من قبلهم قد نال من الأذى أكبر من هذا الأذى، والآن يعني شوف الصحابة لم ينالوا أذن السابقين، لم ينالوا أذى السابقين، ونحن أيضا لم نؤذى عشر معشار أذى الصحابة. كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. طبعا المراد الأمن من الخوف من الكفار، لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون، أي تستعجلون في طلب النصر، فالإنسان يصبر حينما يصاب وبعد الشدة فرج. ثم قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني، قال حدثنا أزهر بن سعد عبد البنك يا ملا معاذ، نعم، توفي عام أزهر بن سعد توفي عام 300، قال حدثنا ابن عون هو عبد الله بن عون بن أرطبان المزني البصري توفي عام 50 و100، قال أنبأني موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه، فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، فقال ما شأنك؟ فقال شر، أعوذ بالله، كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حبط عمله وهو من أهل الأرض، فأتى الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذا، فقال موسى بن أنس، فرجع المرة الآخرة ببشارة العظيم، فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة. ثم قال البخاري حدثني محمد بن بشار توفي عام 250 و200، قال حدثنا غندر اللي هو محمد بن جعفر ربيب شعبة، ويقال أنه توفي عام 87 و100، قال حدثنا شعبة اللي هو ابن الحجاج أمير المؤمنين توفى عام 60 و100، عن أبي إسحاق اللي هو عمرو بن عبد الله بن عبيد الله السبيعي توفي عام 28 و100، قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قرأ رجل الكهف، يعني قال قرأ رجل الكهف اللي هو أسيد بن حضير، وفي الدار دابة فجعلت تنفر، يعني هذه رأت فشيء فصارت تنفر الدابة، فسلم فإذا ضبابة، يعني لما كان يقرأ بالصلاة القرآن سلم، فإذا ضباب أوسح على شك من الراوي غشيته فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان فإنها السكينة نزلت للقرآن أو تنزلت للقرآن. طبعا هذه هي الملائكة وسميت بالسكينة لأنهم عليهم السكينة يتنزلون ويستمعون للقرآن. فالمرء حينما يقرأ القرآن لا ينتفع هو نفسه بل ينتفع في هذا الجن والإنس والملائكة. والمرء أيضا يعني يحسن صوته، الإنسان يحسن صوته من أجل نفسه ومن أجل من يسمع حتى ينتفع. فهذا أيضا يعني من أعظم الأحاديث التي يعني تحث الإنسان على القراءة وتحث الإنسان على يعني تحث الإنسان على إخباء يعني على أن الإنسان يحسن صوته من أجل من يسمع وينتفع بهم. وهذا المطابقة حيث للترجمة عن إخباره صلى الله عليه وسلم عن نزول الملائكة وقد نزلت، فهذا قد نزلت. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن يوسف هو البيكندي قال حدثنا أحمد بن يزيد بن إبراهيم أبو الحسن الحراني قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق اللي هو السبيعي قال سمعت البراء بن عازب، طبعا زهير بن معاوية توفي عام 73 و100 وهو من آخر من سمع من أبي إسحاق السبيعي، وهذا يدلك على أن أبا إسحاق لم يختلط إنما تغير، بدلالة أن البخاري قد أكثر من رواية زهير عن أبي إسحاق، فلو كان مختلطا لما روى البخاري عن أبي إسحاق من طريق زهير. قال سمعت البراء بن عازب يقول جاء أبو بكر إلى أبي اللي هو عازب بن الحارث الأوس الأنصاري في منزله فاشترى منه رحلا، فقال لعازب ابعث ابنك يحمله معي، قال فحملته معه وخرج أبي ينتقد ثمنه، فقال له أبي يا أبا بكر حدثني كيف صنعتما حين سريت، أي حينما خرجتما في الهجرة، يعني حينما خرجتما من الغار في الهجرة. وهذا رجل يشتري شيء ثم يسأل عن العلم، يعني الصحابة كان حتى في البيع والشراء لا يتركون قضية العلم والتذاكر والاهتمام بهذا، وهذا يستمع يعني أرسله بقضية بدأ يستمع وحفظ لنا الحديث ونقله للتابع والتابع لمن بعده حتى وصلنا. حين سريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة وخلى الطريق، أي خلى الطريق من السالك لا يمر فيه أحد، فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل، يعني بس الطريق يمشون فشافهم هاي الصخرة فذهبوا ليستظلوا بظلها، لم تأتي عليه الشمس على هذا الظل يعني ما زال ظل، فنزلنا عنده وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا بيدي ينام عليه وبسطت فيه فروة وقلت نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك، فنام وخرجت أنفض ما حوله فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها مثل الذي أردنا، أيضا كان يريد يلقاح في الظل، فقلت لمن أنت يا غلام، فقال لرجل من أهل المدينة أو مكان، طبعا شك من أحد الرواة، قلت أفي غنمك لبن، قال نعم يعني عندك وحدة ضرع مالها مليان، قلت أفتحلب، قال نعم، فأخذ شاة فقلت انفض الضرع من التراب والشعر والقدر، دائما اللي مشتغل هالقضية يعني شوف صير تراب ويصير أحيانا بعرور على نعم. قال فرأيت البراء يضرب إحدى يديه على الأخرى ينفض، يعني البراء لما يحدث صار يعني يمثل كيف كان النفض، فحلب في قعب اللي هو القدح من خشب كثبة من لبن يعني في مجموعة اللبن، ومعي إداوة اللي هو الإناء من جلد فيه ماء بالإدابة، حملتها للنبي صلى الله عليه وسلم يرتوي منها يشرب في الطريق، يشرب ويتوضأ للشرب والوضوء، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، إذن الوضوء يعني شرع قبل الهجرة بعد الهجرة، قبل الهجرة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أوقظه، يعني ما أراد أن يوقظه، فوافقت حين سيقظ، يعني من وصل يعني ما فكر أن يجلس النبي أن يوقظه، بس من وصل النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ، فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله، يعني يسوي شنينها، فقلت اشرب يا رسول الله، قال فشرب حتى رضيت، أي طابت نفسي بكثرة ما شرب يعني ارتاح. ثم قال ألم يعن الرحيل؟ قلت بلى. يعني ما قال ألم يعن، يعني ألم يحن يعني الرحيل. يا الله خير إن شاء الله. نعم ألم يعن للرحيل، أحسنت للرحيل، ألم يعن للرحيل؟ قلت بلى. قال فارتحلنا بعدما مالت الشمس، يعني عن كبد السماء، يعني بعد وقت الظهر. واتبعنا سراقة بن مالك، فقلت أتينا يا رسول الله، يعني أبو بكر أخ قال خلاص جئنا ولينا. فقال لا تحزن إن الله معنا، هذا يعني وردت في الآية. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فارتطمت به فرسه إلى بطنها، أي غاصت قوائمها، أرى في جلد من الأرض. يعني هذا شك من رافع أحد الألفاظ، شك زهير من زهير الراوي عن أبي إسحاق عن البراء. فقال إني أراكما قد دعوتما علي، هذا سراقة عرف أن هذا حصلت عليه دعوة، فادعوا لي. كما هذا مثل هذا اللي مد إيده على سارة، على سارة، وبعدين طلب منها أن يدعو له ودعا دعت له، ثم أيضا مد يده وهكذا. فهذا أيضا طلب، فادعوا لي فالله لكما أن أرد عنكم الطلب، يعني مكافأة من أرجع. أي واحد يجي على هالطريق تقول له هذا الطريق ما أبي حد فارغ وشوف غير طريق. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فنجا، فجعل لا يلقى أحدا إلا قال كفيتكم ما هنا، فلا يلقى أحدا إلا رده. قال ووفى لنا، يعني هذا من وعد بهذا الموعد وفى بوعده. ثم قال البخاري حدثنا معل بن أسد توفي عام 1820، قال حدثنا عبد العزيز ابن مختار اللي هو الدباغ الأنصاري، قال حدثنا خالد اللي هو خالد بن مهران الحداء المتوفى عام 41 و100، ولم يكن حداء إنما كان يجلس عند الحذائين. فهي قضية مهمة جدا، يقول طاووس جالس العقلاء تحسب تنسب إليهم وإن لم تكن منهم، ولا تجالس السفهاء فتنسب إليهم وإن لم تكن منهم، واعلم أن غاية المرء حسن عقله. فخالد الحذاء سمي بالحذاء لأنه كان يجلس عند الحذائين. فالإنسان يجالس أهل الفضل وأهل الخير، وأيضا يجالس الأدنى في دعوة إلى الله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر حتى ينقذهم المرء. عن عكرمة اللي هو مولى ابن عباس في عام 400، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله. هذا دعاء وتبشير من النبي صلى الله عليه وسلم للمريض. قال قلت طهور؟ كلا بل هي حمى تفور. يعني يوجد بعض الناس دائما يتشائم بالشر ويذكر الشر. يعني مرة من المرات التقيت بإحدى قريباتنا فقلت لها أهلا بالحاجة، فقالت أعوذ بالله أسأل الله لا أحج. قلت لها إن شاء الله، ففعلا سبحان الله بعدها بقليل مات، صار 15 سنة لم تحج هي ولم يحج أحد عنها. فهذا أيضا من السنة، يعني أحيانا في بعض الأشياء تكون الموافقة من السنة، بل هي حمى تثور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبر. فقال النبي فنعم إذن، يعني هذا وجه السنة، ماذا قال؟ فنعم إذن. ثم قال البخاري حدثنا أبو معمر اللي هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج توفي عام 24 و200، قال حدثنا عبد الوارث اللي هو عبد الوارث بن سعيد البصري التنوري توفي عام 80 و100، قال حدثنا عبد العزيز اللي هو عبد العزيز بن صهيب توفي عام 30 و100، عن أنس قال كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم فعاد نصرانيا أي ارتد، فكان يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت له، فأماته الله فدفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه. يعني النصارى اتهمم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم الذين حفروا القبر وأخرجوه لما هرب منهم، نبشوا عن صاحبنا فألقوه، فحفروا له فأعمقوا، فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه، نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا فأصبح قد لفظته الأرض فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه. يعني هذه دلالة على خطورة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ودلالة على خطورة رواية الأحاديث الموضوعة والتحذير من هذا الأمر. ولذلك التلاعب بالآيات والتلاعب بالأحاديث هو من أعظم الآثام وأشد الذنوب. وعندنا مثال عظيم جدا اللي هو مثال يعني اليهود حينما مسخهم الله إلى قردة وخنازير في قضية السبت. يعني هذه الجريمة، جريمة هذا التحايل وهذا الإثم، ليس بأكبر من بقية الآثام التي وقعوا فيها، لكن هذا الإثم عظيم وحصل بسبب البخس لأنهم تلاعبوا بآيات الله تعالى. فليحذر كل إنسان سواء كان محقق أو مؤلف أو خطيب أو ذاكر يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يحذر الكذب ويحذر التقول على هذا النبي العظيم. ولذلك هذا جزاء النصران الذي كذب على النبي، وذلك جزاء اليهود الذين لعنوا ومسخوا. فيحذر الإنسان من الكذب على الله ومن الكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنا أتمنى من كل شخص يعني يحاول أن يكتب بحث يعني خطورة التقول على الله بغير علم، فالمرء به حاجة أن يبحث هذه القضية. ثم قال البخاري حدثنا يحيى بن بكير توفي عام 31 و200، قال حدثنا الليث اللي هو من سعد توفي عام 75 و100، عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال وأخبرني ابن المسيب عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. طبعا هذا أيضا يعني مطابقة أن النبي أخبر عن هذا الشيء وقد حصل في زمن عمر بن الخطاب. وقد يكون الله لا أجل أن أقول هذا. ثم قال البخاري حدثنا قبيصة اللي هو قبيصة ابن عقبة بن محمد السوائي الكوفي توفي عام 15 و200، قال حدثنا سفيان اللي هو سفيان بن سعيد الثوري توفي عام 61 و100، عن عبد الملك بن عمير، هذا حطوا لها عبد الحمد لله لكل سامعات، هذه عبد الملك صار الملك فيها خطأ عبد. هي عبد الملك بن عمير. عبد الملك بن عمير. هذا الكتاب بالنهاية. أي نعم. عن عبد الملك بن عمير توفي عام 32 و100، عن جابر بن سمرة توفي عام 74، رفعه أي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هاي من الألفاظ طبعا ابن الصلاح في كتاب النفيس معرفة أنواع علم الحديث، يعني ذكر ألفاظ حينما ذكر الصحيح والضعيف والحسن ذكر تفريعات وذكر من ضمنها رفعه ينميه ويبلغ به فذكرها. فلو فرضنا باحث يعني يأتيه نموذج كهذا يسجل عنده حتى حينما في بحوثه وتحقيقاته ينتفع كهذه أمثلة عملية. قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وذكر وقال تنفقن كنوزهما في سبيل الله. نعم. ثم قال البخاري حدثنا أبو اليمان اللي هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب اللي هو ابن أبي حمزة عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير توفي عام 99، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم مسيلم الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته، وقدمها في بشر كثير من قومه، فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك. ولئن طبعا لن تعد أمر الله يعني ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من الرؤيا, وأيضا دلالة على نبوته صلى الله عليه وسلم. ولئن أدبرت ليعقرنك الله وإني لأراك الذي أريت فيك ما رأيت. طبعا سيؤتى بالحديث الذي رآه فيه النبي صلى الله عليه وسلم, وهو في صحيح مسلم وجامع الترمذي وسنن النسائي. فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما, يعني باعتبار أن الذهب من حلية الآخرة, والنبي صلى الله عليه وسلم رأى نفسه أن يحمل هذا الشيء ومما حرم على الرجال, فكيف يلبسهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا باعتبار يعني شخص ادعى لنفسه ما هو ليس له حق. فأوحي إلي في المنام أن انفخهما فنفختهما فطار, يعني يهلكان, فأولتهما كذابين يخرجان بعدي, فكان أحدهما العنسية والآخر مسيلمة الكذاب. نعم, طبعا العنسي قتل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم, ومسيلمة قتل في زمن أبي بكر الصديق. هذا إدراك كلام أبو هريرة يعني كلمة العنسي والمسيلمة يعني مو إدراج, إدراج يعني هو ما مفصول, ليس من, يعني ظاهر جدا أنه ليس من الحديث, يعني كلام أبو هريرة نعم كلام, بس يعني نعم يعني ما مفصول, بس ظاهر أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم, يعني لا يهم. الأسود العنسي قتل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم, العنسي هو مسيلمة في زمن أبي بكر الصديق. لا يعني باعتبار أنه لبس الذهب لا يلبس للرجال من حلية السماء, قال المفسرين طول يعني طولوا في تفسيرها تطويل كبير جدا. نعم, يعني هالقضية حقيقة بالغالب لا تبنى على قواعد, هي إلهام من الله سبحانه وتعالى على حسب رؤية رأيها. ثم قال البخاري: حدثني محمد بن عائل هو أبو كريب في عام 48 و 200, والحديث في صحيح مسلم وسنن النسائي وسنن ابن ماجه. قال: حديث محمد بن العلاء قال: حدثنا حماد بن أسامة اللي هو أبو أسامة حماد بن أسامة المتوفى محدى ومئتين, عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى هو موسى الأشعري أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الشاهد هنا هو البخاري, البخاري هو الذي قال أراه, شك في الحديث هل أن محمد بن العلاء حدثه به عن النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه موقوف. الشاك هو البخاري بدليل رواية مسلم عن نفس الشيخ من غير شك, فمسلم حينما رواه عن محمد بن علاء ليس فيه شك, فدل على أن الشك ممن من الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهذا أيضا قضية مهمة جدا, يعني الشك في حد الآن لم يفرد في مصنف, يعني المصنفات الحديثية كثيرة جدا, لكن هل ألف كتاب خاص بالشك؟ فهذه يجمعها طالب العلم ثم يقوم بدراسة فيؤلف كتابا ينتفع به الناس, لأن المرء حينما يفكر بالتأليف يفكر بتأليف شيء ينتفع به الناس, ليس أنه يؤلف من أجل أن يؤلف. قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل, فذهب وهلي إلى أنها اليمامة عباد الأمر أو هجر, فإذا هي المدينة يثرب. هو الوهل هو الوهم, إذا لم يقل وهل فلان أي وهم فلان, يعني هنا ذهب وهم يبدأ, يعني كأنه قال ذهب تصوري في بداية الأمر بن. نعم أحسنت. فإذا هي المدينة يثرب, كان اسمها يثرب في الجاهلية, والنبي صلى الله عليه وسلم غيرها, وسبب تغييرها باعتبار أنه تغيير الاسم من القبيح إلى الاسم غير القبيح, لأن يثرب من التثريب اللي هو اللوم, يثرب من التثريب اللي هو لو فغيره النبي صلى الله عليه وسلم الى طابع لا تثريب. اي اي اي اي يعني هو المعاتبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم غيره الى طابع باعتبارا لاطابها للمسلمين وتفاؤلا لان تكون المعيشة فيها طيبة. شوف السحينة ما توفي الطنطاوي رحمه الله تعالى دفن هناك, يعني كثير من المسلمين يعني ربطوا على هذا, كل إنسان يتمنى أن يموت في المدينة أو أنه يدفن في المدينة حتى يحصل على شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعته صلى الله عليه وسلم. فهذا حينما سميت بطابة تفاؤلا لطيب العيش فيها, فعلا المعيشة طيبة جدا. يقول يحيى بن معين: رحلة إلى المدينة أحب إلي من 200 طواف. نعم. فهذا الذكر الحديث قبل يعني قبل النهي عن تسميتها بيثرب، أما ذكرها بالقرآن بيثرب فهذا ذكره الله حكاية عن المنافقين حينما قال هذا الكلام. ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره. فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته بأخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين. ورأيت فيها بقرا، يعني ما حصل يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم البقر، وهذا ما حصل من تبقير بطن حمزة والأنصار الذي بجواره الذي دفن بجواره. نعم اي نعم ما ضيعت. نعم والله خير. شوف اذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا هذا من باب التفاعل، ان الانسان يتفاعل، ان انت قد تسال رؤيا للشخص فتقول خير يعني. فاذا هم المؤمنون يوم واحد، اي تبقير البطون وما حصل فيهم من يعني تمثيل. واذا الخير ما جاء الله عن الخير، واذا الخير ما جاء الله من الخير وثواب الصدق الذي اتانا الله بعد يوم بدر. نعم. ثم قال البخاري حدثنا أبو نعيم اللي هو الفضل بن دبشين توفي عام 1820، قال حدثنا زكريا اللي هو زكريا بن أبي زائدة توفي عام 48 و100، عن فراس اللي هو فراس بن يحيى الهمذاني توفي عام 29 و100، عن عامر اللي هو عامر بن شراحيل الشعبي توفي عام 400، عن مسلوق اللي هو ابن الأجدع توفي عام 63، عن عائشة رضي الله عنها قالت أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ثناء على فاطمة حتى في مشيتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بابنتي. طبعا هذا من السنة حينما يقدم عليك ضيف تقول له مرحبا وترحب بهم، وهذا ورد فيها أحاديث عدة. ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم أسر إليها حديثا فبكت، فقلت لها لم تبكين؟ ثم طبعا سيد عائشة لم تسمع ما أسر النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة، ثم أسر إليها حديثا فضحكت. طبعا هنا ضحكت السيدة فاطمة بأن وفاتها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقربها بقرب لحوقها، أنه لا يعني الحياة بعد ذهاب المحبوب ليست بطيبة، وأيضا أن النبي كان في حسناتها وليست هي في حسنات النبي. لو أنها ماتت قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصير هي في حسنات النبي صلى الله عليه وسلم لما يحزن عليها ويصبر ويحتسب، لكن لما هو توفي قبلها وهي احتسبت وصبرت أيضا كان هو في حسناتها. نعم. فقلت لما تبكين؟ ثم أسر إليها حديثا فضحكت، فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزني. شيء عجيب، منا بكاء ومنا فرح. فسألتها عما قال، فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف هذا الوفاء، يعني بحياة النبي صلى الله عليه وسلم ما تحدثت عنها لأن أسر لها، فما دام أسر لها يعني القضية أنها لا تبكى، فهي لم تتحدث، لكن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بينت، قالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض النبي فسألتها. سيدة عائشة سألتها فحدثتها بهذا الأمر، فقالت أسر إلي إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. يعني هذا يعني شوف الإنسان كلما يتقدم في العمر ينبغي أن يكون تعلقه بكتاب الله أكثر وقراءته أوسع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل أتاه في عام واحد مرتين علم قرب الأجل ودنو الرحيل. وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي. تقول فبكيت، فقال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ فضحكت لذلك. فهي فرحت بهذا الأمر وابتسمت وابتهجت. ثم قال البخاري حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد، هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه اللي هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف توفي عام 25 و100، وإبراهيم 85 و100، عن عروة اللي هو ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته في شكواه الذي قبض فيه فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها فضحكت، قالت فسألتها عن ذلك فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجاعه الذي توفي فيه، فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيته أتبعه فضحك فضحكت. فالإنسان لا تطيب حياته بعد وفاته أحبابه، ففرحت لأنها أول الناس لحوقا بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه في حسناتها رضي الله.